صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لنفسي أفدي خير من وطي الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء أمين ومامون على وحي ربه أمين ومامون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من درى أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حمرى وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والدرى خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والجراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيب تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى حبيبي رسول الله إني قصدتكم بكشف مهم في مرابعنا طرى حبيبي رسول الله دادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن منبرا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجدب وضحط قد تمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعرى فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرى فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جار واقترى فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواصينا إلى الحق والهدى وأختم لنا بالخير إن أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارق شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطرا وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين.